مشية فيها ايه؟ فيها خيلاء كده يظهر عن منكبه وكأنه ينصب من علم. خب ثلاثا ومشى اربعا ويمشي الباقي. وكان يسعى بطن المسيل اذا طاف بين الصفا والمروة. وكان يسعى بطن المسيل اذا طاف بين الصفا والمروة. يبقى لابد ايه يصعد يعني من الصفا ينزل الى المسعى اللي هو بين العلمين الاخضرين يسعى. يكون في ايه مشي بس بسرعة شوية. وفي الصعود يمشي مشيا عاديا ويعاود الكرة بين صعود ونزول. قلت لنافع اكان عبد الله يمشي اذا بلغ الركن اليماني؟ يمشي اذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا، الا ان يزاحم على الركن فانه كان لا يدعه حتى يستلمه. يبقى يستلم الركن اليماني الا اذا زحم عليه. يعني لابد ان يكون قلبك مشتاق الى استلام ركنين، الركن اليماني والحجر الاسود. اما الركن الشامي فليس فيه ايه استلام، لما لا نستلم الركن الشامي. لانه غير موجود اصلا، لانه غير موجود. طب الاركان الكعبه اللي موجوده دي ايه؟ الركن اللي موجود الثاني في ركن برضه، في ركن في الشام في ركنين، ركنان من البيت، في ركنين اللي هم خلف الحجر الاسود والركن اليماني، خلفهم في ركنين. طبعا هما ليس خارج البيت، انما هما ايه؟ الركنين دول داخل الايه؟ البيت. وعلى هذا من طاف حول الاركان الاربعه تماما لا يصلح الطواف. لابد ان يطوف من ايه؟ من خلف الحطيم. من خلف الايه؟ الحطيم. والبعض بيسمي الجزء ده ركن اسماعيل وهذا خطأ، او مقام اسماعيل وهذا خطأ. يسمى الايه؟ الحطيم. الحطيم لماذا؟ لانه حطم من البيت. حط اللي هو الايه؟ هم عاملين ليه علامه واطيه كده يعني بحذاء صدر الايه؟ الانسان. فهنا الانسان كما قلنا لابد ان يكون عنده الشوق الى استلام الركن اليمان والحجر الاسود، الا ان زحم عليه فلا يستلم اليمان ولا يشير، ولكن يشير الى ايه؟ الى الحجر الاسود. قال حدثنا علي بن عبد الله الكعبه لما هدمت عجزوا عن النفقه فاقاموها ناقصه، يعني في منها ثلث او دون الثلث، ممكن يكون الربع لم يتم. فعلى هذا اقاموا هذا البناء داخل الكعبه، ها سدوا به ايه؟ الكعبه. باقي الجزء اللي هو اللي فاضل ده عملوا له ايه؟ السور، تعليما على ان هذا اساس وقواعد الكعبه. وعلى هذا لو انس حد مع ورقه بيضاء من غير سوء. خلاص دلوقتي احنا عندنا هنا اصل الكعبه هكذا، فلما اقاموها بنيت هكذا، وهذا نقص. ركزوا معي، ادي هنا الكعبه هي كامله. فلما هدموها واقاموها اقاموها بهذا الجزء فقط، بقي هذا المكان ناقص. فوضعوا هنا سور في هذا المكان بيان ان الكعبه اصولها من هنا. فهذا السور، وعلى هذا مجرد الحائط، هذا الجدر، هذا داخل الايه؟ داخل الكعبه. فعلى هذا الى الان كما كان الطواف سابقا هنا حول الكعبه هكذا، الان نفس القضيه حول الايه؟ الكعبه كامله. لو واحد دخل من هنا وطاف هكذا يبقى لا يصلح الطواف، لانه طاف من داخل الايه؟ من داخل الكعبه. وضحت؟ قال علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سالنا ابن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف بالبيت في عمره ولم يطف بين الصفا والمروه، اياتي امراته؟ قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروه سبعا، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان ابن عيين عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ وقلنا بالنسبة للتقديم والتأخير في الحج جائز، أما بالعمرة فليس بجائز. ليه؟ لأن سلم ما أذن، ما فعل وما أذن، لكن بالنسبة للحج فعل وأذن. أذن لمن يعني قدم وأخر أن يفعل، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وكما قلنا بأن السعي بين الصفا والمروة يعتبر إيه على التقسيم اللي احنا قلناه بالأمس، ركن، كما قسم الحنابلة بعض العبادات إلى أركان وواجبات وسنن تسهيلا لفهم القضية. لأن كل هذا واجب، الواجب مثلا هل واجب؟ ما معنى الواجب؟ والسنن ممكن سنن في سنن مغلط فيها وسنن فيها شيء من الايه؟ من التساهل.